لكن قد يكون أم ما ترضى، أبوه ما يرضى، وما أشبه ذلك. المهم أنك ترى منه قرب. هذا مؤلف إنسان مؤمن لكن ضعيف الإيمان، يخشى أدنى شيء يزعزعه ويرتد. هذا أيضا إيش؟ مؤلف يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه، والأول يعطى من الزكاة ليدخل في الإسلام. طيب هذا يعطى، شوف رحمة الله عز وجل بالخلق، يعطى من زكاة من أموال الزكاة لأجل أن يقوى إسلامه. أن يكون المؤلف سيدا في قومه أو لا يشترط. إن قلنا إنه شرط فإننا لا نعطي الأفراد ولو رجونا إسلامهم ولو رجونا قوة إيمانهم. والفرق بين الشرفاء والأفراد أن الشريف إذا أسلم إيش؟ تبعه قومه، إذا قوي إيمانه تقوى إيمان قومه. لكن الصحيح أنه يعطى ولو كان فردا، لكن المؤلف الشريف يعطى بقدر شرفه، يعني يعطى عطاء كثيرا. والفرد يعطى شيئا قليلا، فتكون يكون عطي من الزكاة بحسب شرف الإنسان. الرابع، لا قبل وفي الرقاب. وفي الرقاب ما معنى الرقاب؟ قالوا الرقاب ثلاثة: عبد تشتريه وتعتق من الزكاة، عبد عند إنسان تشتريه وتعتق من الزكاة لا بأس، يعني هذا فك رقبة أليس كذلك؟ الثاني مكاتب، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ايش فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فهذا عبد اشترى نفسه من سيده ويحتاج الى فلوس، يعطى علشان يفك نفسه. الثالث مسلم اختطفه الكفار، اختطفوه واسروه وقالوا ما نفك الا فدية، يفتدى من الزكاة او لا؟ شيب جمال اقدم مبارك رفيقنا، يفتدى من الزكاة لان هذا فك رقبة، كما يفك الرقيق من العشق يفك هذا من الكفار. فهذا داخل في قوله وفي الرقاب. نعم. والغارمين، الغارم هو المدين اللي في ذمته للناس دين، سواء كان ثمن مبيع او اجرة بيت او اي شيء يكون. هذا الغارم يعطى، لكن بشرط ان يكون غارما حقا، ولا يكون غارما الا اذا كان عاجزا عن سداد الدين. انتم معي؟ إذا كان غنيا هل يقال غارم؟ لا. ليش؟ الغني يأخذ من الدرج ويعطي صاحبه، ما هو غارم. الغارم لابد أن يكون عاجزا عن سداد الدين، إذا كان عاجزا عن سداد الدين نعطيه. كم ديني؟ قال ديني 50,000، نعطيه 50,000؟ ناس كثيرة 50,000، الدين 50,000 نعطيه 50,000؟ أنا ما أبغي هذا الجواب اللين السهل، هل نعطيه ولا لا؟ نعطيه، نفك دينه ولو كان 50,000، لأنه لا يمكن أن يزول عنه وصف الغرم إلا إذا استوفى، إلا إذا وفى جميع دينه، نعطيه جميع الدين. ولكن هل نعطيها الدين ونقول خذ أوفي صاحبك، ولا نذهب إلى صاحبه ونوفيه؟ لا، في تفصيل، في تفصيل. إذا كان الغارم، إذا كان الغارم الذي عليه الدين رجلا أمينا يريد وفاء ذمته ولا يحب أن يبقى عليه قرش واحد إلا أوفاه، فهذا نعطيه يقول خذ أنت أوفي. ليش؟ لأنه أرفق به وأجبر لقلبه وأبعد عن المنة عليه. لكن تروح تفضح بين الناس تقول يا فلان تطلب أن تطلب فلان في فلوس، هذا فيه قرارة عليه. أما إذا كان الغريم إذا كان الغارم سفيها، لو أعطيناه الشيء يقولنا خذ هذا اقض دينك، ذهب يفسده، كان عند السيارة حوض تبسم وأعطينا 50,000 يفيده، اشترى كابس ب50,000 والدين بعدين نعطيه ولا ما نعطيه؟ ليش؟ لأنه لو أعطيناه ما أوفى الدين يبي يلعب. فهذا ما نعطيه، نعطي صاحبه ونقول يا فلان هذه 50,000 أنت تطلب فلان 50,000 هذه 50,000 وتبرأ ذمه ولا لا؟ تبرأ، لأن الله تعالى قال وفي الرقاب والغارمين، في الرقاب والغارمين في للظرفية، والفقراء وش قال فيها؟ للفقراء، واللام للتمليك. فتبين بهذا أن الغارم لا يشترط تمليكه، وأننا لو قضينا غرمه وأزلنا عنه هذا الوصف كفى. طيب، هل يجوز أن نقضي دين الميت من الزكاة؟ إنسان مات وعليها 10,000 ريال ولم يخلف درهما واحدا، ما خلف شيء، هل نقضي عنه؟ لا، لا نقضي عنه. مات الرجل، عندنا أحياء محتاجون للزكاة، غارم حي وجهه منكسر، نعم قلبه منكسر ووجهه خجل من الذين يطلبونه، لكن الميت مات انتهى، ما يلحقه خجل ولا شيء، ولا يمكن نقضي عنه. الدليل إذا قال قائل ألستم تقولون إنه لا يشترط تمليك الغارم؟ قلنا لا، ما نقول نعم، نقول بلى. لا، فرق بين بلى وبين نعم. يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، قال ابن عباس لو قالوا نعم كفروا. شو الفرق؟ ألست بربكم لو قالوا نعم كفروا، لأن معنى نعم يعني لست بربنا، لكن بلى يعني أنت ربنا. طيب الآن نقول لكم الميت قلنا لا يقبض دينه من الزكاة، ألسنا قلنا إنه لا يشترط تمليك الغارم؟ بلى. طيب إذا كان كذلك لماذا لا نقضي عن الميت؟ نقول عندنا دليل من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له ميت وعليه دين لا وفاء له لم يصلي عليه، قال صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مدين عليه دين لا وفاء له، ولم يقضي دين أحد من الزكاة أبدا. لكن لما فتح الله عليه الفتوحات وكثر عنده الفيء، صار إذا مات أحد عليه دين قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي، ويقضي الدين هو بنفسه. ولو كان قضاء الدين من الزكاة جائزا، قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا، لإيش؟ لقضاه الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى على المدينين، واضح؟ وقد حكى بعض العلماء إجماع العلماء على أن قضاء دين الميت لا يجزي من الزكاة، لكن نقل الإجماع فيه نظر لأنه فيه خلاف لا شك، لكن الخلاف ضعيف. ثم نقول هذا الميت الذي مات وعليه دين ليبشر بالخير، إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها إيش أدى الله عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهذه بشرى للمؤمن إذا أحسن النية في التعامل مع الناس واستدان من الناس بنية الوفاء، ثم قدر أن خسر ولم يوفي، فإن الله تعالى يؤدي عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين الحاضر منهم والسامع من التهاون بأمر الدين. كثير من الناس الآن يتهاون بأمر الدين تهاونا بالغا ولا يهمه، تجده يستدين ليشتري سيارة تشبه سيارة الأغنياء. سبحان الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى إيش؟ كلابس ثوب يزور. أنت فقير تريد أن تنزل منزلة الأغنياء، مو صحيح، مد رجلك على قدر لحافك أو فراشك، وهذا مثل عامي طيب. كذلك بعض الناس يعمر بالعمارة، يكفيه نصف المؤونة إذا عمر ما يليق به وبحاله، لكن يريد أن يبني قصدا كقصد الأغنياء. من قال هذا؟ خطأ هذا، وما عند الشيء يروح يتسلف يتدين يشتري كالسمنت اللي يساوي 10 ب12 أو طن الحديد اللي يساوي كذا بأكثر. عرفتم يا جماعة؟ هذا غلط. إلى حد أنه بلغني شيء عجيب، واحد فقير بنى بيتا وكل البناء كله دين عليه، بقي عليه فرش الدرج، قال باقي علي، وش الباقي؟ كل شيء مفروش الآن وكل شيء زين، قال باقي الدرج ما فرش، الدرج هي منام الناس حتى تفرش، ولا محل القدم وهو ماشي عابر أيهما؟ هل الدرج محل القدم العابر أو محل الفراش والنوم؟ الدرج قدم عابر، ما تحتاج لفراش. لو كنت غنيا وكان الناس يقولون يقولون إذا لم تفرش الدرج هذا بخيل، لا بأس، أما وأنت بخيل لا تفرش الدرج ولا تشتري السيارة وعندك ما يكفيك تريد أن مثل سيارة الأغنياء، هذا غلط سفه في العقل. فاحذر الدين، احذر الدين. لو لم تأكل في اليوم والليلة إلا وجبة واحدة فهو خير لك من الدين، لأن الدين مهم. الدين كما علمتم قبل قليل أن الرسول كان لا يصلي على من مات وعليه دين ليس له وفاء، وسأله سائل عن الشهادة في سبيل الله: هل تكفر الدين، هل تكفر السيئات؟ قال: نعم، الشهادة في سبيل الله، يقتل الإنسان في سبيل الله، الشهادة تكفر كل شيء. فقال: نعم. لما انصرف الرجل دعاه قال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. الله أكبر، الدين ما تكفر الشهادة، لأن حق آدمي لا بد أن يؤخذ. فاحذر يا أخي المسلم، احذر الدين ما استطعت. لو لم تأكل إلا وجبة واحدة أو كسكة خبز أدمها الماء فلا تستدن الغارمين. وفي سبيل الله، في سبيل الله هم الغزاة الذين يغزون في سبيل الله، يعطون ما يتقوون به على الغزو، أو يشترى لهم أسلحة يقاتلون فيها العدو. ولكن ما معنى في سبيل الله؟ الأخ كمه دور غيرك. المقاتل في سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هكذا ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا إياه، لأنه سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال هو، قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا ميزان تمام، لا يطيش ولا ينزل. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا سئل المقاتل ليش قتلت، قال لأني عربي وقاتل يهودي. هل هذا في سبيل الله؟ حجيبوا جماعة. لا. آخر قال أقاتل لتكون كلمة الله العليا لأن اليهود يريدون خلاف ذلك، فهذا في سبيل الله. طيب أقاتل الثاني، الثالث قال أنا أقاتل دفاعا عن بلدي من أجل أن يكون الحكم فيها حكم الله ورسوله، في سبيل الله ولا لا؟ في سبيل الله، في سبيل الله، لأن هذا قاتل لأجل أن يحرر البلد من حكم غير الله ورسوله، أو ليحمي البلد أن يدخلها من يريد أن يحكم فيها بحكم غير الله ورسوله. وأما قول بعض المتأخرين إن في سبيل الله كل ما قصد به وجه الله فهذا ضعيف، لأننا لو قلنا إن المراد في سبيل الله، إن المراد بسبيل الله كل ما قصد به وجه الله كالمساجد وطبع الكتب والمدارس وغير ذلك لم يكن للحصر فائدة، ما كان له فائدة. والحصر كما قلنا قبل قليل والأخ يعيد علينا، الحصر لا، قل ما ذكرته لك أن تقول لي قبل هذا، قلت هذا الكلام قبل. يلا إثبات الحكم في المذكور ونفيه، أما سألوك في رجال بقى عليك، إثبات الحكم في المذكور ونفيه أما سواه. أحسنت. لو قلنا في سبيل الله نعم لكل شيء من طرق الخير فات الحصر وصار لغوا لا فائدة منه. وابن السبيل الثامن من السبيل وهو المسافر الذي انقضت نفقته فليس بيده ما يوصله إلى بلده لكنه في بلده غني، فهذا يعطى ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده فقط. هؤلاء هم أصناف الزكاة، لو أعطاها الإنسان لغيرهم فإن إعطاءه وعدمه سواء لا يفرقه. طيب لنسأل رجل له أخ شقيق فقير هو عائلته، وهذا الرجل غني، هل يعطي زكاته أخاه؟ نعم يعطي زكاته أخاه، ولا تفصيل في ذلك ما دام الأخ فقيرا هو وعائلته أبناءه وبناته يعطيه ما يكفيه ويكفي عائلته. والصدقة على القريب صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق وصلة، فيعطي أخاه ما يكفيه ويكفي عائلته. طيب إذا قال أخوه شقيق من أمه وأبيه، قلنا ولو كان، لأن أخاه ما دام له أبناء فإنه لا يرثه. لو مات هذا الأخ الفقير هل يرثه الأخ الغني؟ له أبناء يا أخوان، لا يرث أخوه لأن أبناءه يحجبون أخاه، وحينئذ إذا أعطاه من الزكاة لم يوفر شيئا من ماله، لأن نفقة أخيه في هذه الحال غير واجبة عليه. طيب مثال آخر، إنسان صار على ابنه حادث غير قتل، مو قتل، القتل تتحمله العاقلة، لكن صار عليه حادث، فسدت سيارة المقابل وقومت ب6000 ريال، فمن المثال ثمين. إنسان له ابن وصار على الابن حادث من الابن على سيارة شخص آخر، قومت السيارة ب6000 ريال، فمن المثال الآن. طيب الابن ما عنده شيء، ما عنده ولا قرش، هل يجوز لأبيه أن يسلم صاحب السيارة 6000 من الزكاة؟ يجوز، أنا أخالفكم، يجوز، يجوز أن يسلم هذا الغرم لصاحب السيارة. لأن نسأل الآن، هل الابن الآن من الغارمين أو لا؟ الابن ما عنده شيء يا جماعة، والحادث حصل غصبا عليه، ما راح يتأمل، هل هو من الغارمين أو من غير الغارمين؟ متأكدين؟ ها؟ غارم؟ طيب هل في الآية الكريمة والغارمين إلا الأصول والفروع؟ يعني إلا الأبناء والأجداد والأباء؟ ما فيه. إذن الغارم ابني غارم، وكوني أنا أعطيه من مالي صدق زكاة أحسن من كون غيري يعطيه من الزكاة، أنا أبوه، والصدق على القريب صدقة وصلة، إذن ما في مانع. طيب مثال آخر، ابني فقير وله عائلة فقيرة، له عائلة فقيرة وأنا غني، وكان يكفيني أن هو وعائلته في السنة 10000 ريال، هل يجوز أن نعطيه من زكاة 10000 ريال؟ تدبروا يا أخوان، نقول لا، ما يأخذ فقير ما يأخذ شيء، نقول لا يجوز أن تعطيه من زكاتك شيئا لأنك غني وهو فقير، وإذا كان الأب غنيا والابن فقيرا وجب على الأب أن يقوم بكفايته وكفاية عائلته، ولو أعطاه من الزكاة لكان يوفر على نفسه، وش يوفر على نفسه؟ النفقة، بدل ما يعطيه 10000 نفقة يقول أعطيك 10000 زكاة، نقول ما يمكن هذا، لأنك الآن توفر على نفسك، بخلاف الدين، لأن الأب لا يلزمه أن يقضي دين ابنه، والابن لازمه أن يقضي دين أبيه، ولهذا يجوز للابن أن يقضي دين أبيه من زكاته، ويجوز للأب أن يقضي دين ابنه من زكاته، وذلك لأن كل واحد منهما لازمه أن يقضي عن الآخر دينا، بخلاف النفقة، النفقة لا يجوز أن تعطي شخصا يحتاج إلى النفقة ونفقته عليك، لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، لأنك بإعطائه توفر مالك، توفر مالك، نقول أعطي من أنفق عليه من مالك الحر، وهذه مسائل ينبغي الإنسان يتدبرها. فهذا هم أهل الزكاة، وصرفها في غيرهم ليس جائزا، والنظر إلى الساعة الآن كم هي عشان نشوف ما نسهركم كثير، لا الساعة 11:30، وهذا وقت طويل، نؤجل أسئلة يا أخ اسمك يا أخ عدنان إلى الصباح بعد صلاة الفجر، لكن أشترط عليكم أن تحضروا وأن لا يكون الواحد رأسه على صدره من النعاس، إن التزمتم بهذا فأنا أجي، وإن كان لي حاضر عندي أناس كل واحد ينعس رأسه على صدره فأنا ما أحاضر، مساعدين إن شاء الله، ولا نعاس ولا شيء إن شاء الله تعالى، نحن وإياكم إن شاء الله تعالى إلى الصباح، والأخ يتكلف إن شاء الله. السلام عليكم الشيخ، بالنسبة للمجنون يا الشيخ أقول إن شاء الله، أسأل المجنون يا صاحب